مجاهد أصيب بطلقة واضطر لترك الصلاة 5 أيام، فماذا يجب عليه لقضائها؟ ابتداء، لا يجوز للرجل ترك إقامة الصلاة وأدائها في غير وقتها ما دام في وعيه ويقظته، وحتى لو كان مريضا فليصلي قاعدا أو على جنبه، وإن كان لا يستطيع الوضوء فليتيمم. وأما عن سؤال الأخ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه إصابته وبلاءه، ونذكره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما عن قضائه الصلوات التي فاتته، فالقضاء واجب وحتم، لما روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، وهو أحد ديان المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. والأحرى بالأخ السائل أن يقضيها مرتبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم.